ما دور متزعم بلا ما طلع لي الدمع شنوي خلوي وامر مجبدني ضغيقني جمي مرة مرة كنهي بالعام خلي جدي وجدك وجي نشوفو جلدي وجلدك انتي تضطي ماشي ضدك هنا لها نفسي كنتكي اغلي من لقي شكي اريد دمعك تحكي وانا براسي غنهتر وخم بلك حظي وذكي عينك فيا عيني فيك قربة فيا قربة فيك والله حبيبي كربغيك وخنتي ماشي لوجي هستر انا طيب محبة ماشي بسي بدخلت وداري بدار نديف عمري قلتلك انا طيب عينك فيا عيني فيك قربة فيا قربة فيك والله حبيبي كربغيك وخنتي ماشي لوجي هستر انا طيب محبة ماشي بسي بدخلت وداري بدار نديف عمري قلتلك انا زعفنك عمها انتي دخلتي قلبي وسكنتي تما شمتعدد وانتي وحدك في قربة انتي كلك على بعضك في قعينا حبي انتي في الدم شحال عجبتني هاد الهمة لكني لقينا ما تفرق بينا تا امه شحال وانا نقلب عليك شي قرن زمار لي ما بغى لي العمر الله يعطي شي غبالة عينك فيا عيني فيك قربة فيا قربة فيك والله حبيبي كربغيك وخنتي ماشي لوجيك هستر ألاطين محبة ماشي بسي بدخلت وداري ودار نضيف عمري قلتلك ألاطين عينك فيا عيني فيك ضربة فيا ضربة فيك والله حبيبي كربغيك وخنتي ماشي لوجيك هستر ألاطين محبة ماشي بسي بدخلت وداري ودار نضيف عمري قلتلك ألاطين انتي يا عيلة زوينة انتي يا شبه الفلة انتي يا كلك كلك على بعضك زين حلة انتي يا لا لا عمري شباب انتي يا فاسي يا بقبوقة وما فيك شي ناب واللي زاري خير